بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة عمار للإنتاج الإعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار. نتعرف سويا على معالم هذا الطريق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي في اللقاء الثامن من سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. وكنا ذكرنا في المرة السابقة أسباب عذاب القبر، وتكلمنا عنها بشيء من الإيجاز، وقلنا إن المحاضرة القادمة اليوم إن شاء الله موعدنا مع الكلام عن أسباب النجاة من عذاب القبر. النهاردة اللقاء الثامن ورحلة إلى الدار الآخرة الحقيقة قد تستغرق حوالي 22 لقاء أو 24 لقاء. يعني النهارده تقريبا مرت حوالي تلت الرحلة الدار الآخرة، تلت هذه الرحلة مرت في هذه الليلة. فهذه الفترة التي مرت هل غيرت منا شيئا؟ محتاجين طبعا ان احنا يعني نتعايش مع هذه الرحلة بقلوبنا، احنا دلوقتي في فترة إلى الدار الآخرة، ونحتاج ان احنا فعلا نتزود حتى نلقى الله عز وجل وهو عنها راضي. مرت تلت الرحلة أو تلت الرحلة، فمحتاجين ان احنا النهارده يعني عشان بس قلوبنا تتعلق، لان الرحله فاضل فيها تلتين ونصل الى الجنه ان شاء الله جل وعلا. فمحتاجين نتخيل النهارده او نحلم ان احنا النهارده واقفين قدام باب الجنه. ايه رايكم؟ خلينا كده نتعايش كده بقلوبنا كاننا الان عدينا على الصراط ومرينا مع القنطره، لان الصراط بيعدي في قنطره، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري عن ابي سعيد الخدري ان الحبيب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: يخلص المؤمنون يوم القيامه الى قنطره بين الجنه والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياه الدنيا حتى اذا عذبوا ونقوا اذي لهم بدخول الجنه. اللهم اذن لنا جميعا بدخول الجنه يا رب. الحقيقه يعني الاخ الفاضل ربنا يحفظه اللي كان بيوصلني دلوقتي بقول له والله يعني الامس شفت رؤيه ومش عارف احكيها لاخواني ولا لا، رؤيه جميله جدا الحقيقه والله. والله يعني منذ ان بدات في يعني دروس الدار الاخره وانا يعني والله اقسم بالله عز وجل وانا في بيتي استشعر نسمات الجنه في هذا المكان. بالامس رايت رؤيه غريبه جدا، نايم فرايت كان القيامه قد قامت، وامر الله عز وجل ملكا من الملائكه فقال لي ادخل الجنه. فقلت له: لقد قرأت في قول الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فمش عايز أخش لوحدي، أنا عايز أخش مع مين؟ فقلت له: عايز أخش مع إخواني في الفتح. فقال لي: هم سببكم مستنين جوه على الأرض. فوالله يعني لما رأيت هذه الرؤيا قلت أحتاج إن شاء الله لعل وعسى ربنا يكرمنا فعلا نتغدى في الجنة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتخيل نفسك الآن احنا النهارده في اخر مرحله من القبر، وبعد كده الدرس القادم ان احيانا الله عز وجل نبدا في الكلام على علامات الساعه الصغرى، ونستقبل بعد ذلك في علامات الساعه الكبرى، وندخل بعد ذلك الى ارض المحشر، نسال الله ان يبيض وجوهنا يوم القيامه. النهارده انا عايزك تتخيل نفسك قدام القبر. القبر جواه عذاب ونعيم، ما جواهش عذاب بس، جواه عذاب ونعيم. انت عايز تنجو من العذاب ده، تنجو ازاي؟ اول سبب واعظم سبب من اسباب النجاه من عذاب القبر ان تعتصم بمالك الملك ومالك الملوك، صح ولا لا؟ احد مشايخ السلف رحمه الله جميعا حب يوضح لتلميذه هذه المساله، قال له: لو مررت بارض زراعيه وفيها كلب ينبح عليك، عزك الله كلب اللي هو بيحرس الارض فبينبح عليك، ماذا تصنع؟ قال: لمسك حجر واضربه به. قال: له هينبح عليك ثاني، قال: لمسك حجر ثاني واضربه به. قال: هذا امر يطول، هذا امر مش تخلص، هتفضل انت تضرب وهو ينبح. قال له: ماذا اصنع؟ قال: استعن بصاحب الارض يكفيك كذبه. فتقوم منادي عليه: لو سمحت حوش الكلب، هي حوش العدس، خدت بالك؟ ولله المثل الأعلى، فإذا استعنت بالله أنجاك من عذاب القبر. يبقى أعظم حاجة أنت تستعين بمالك الملك وملك الملوك لكي ينجيك من عذاب القبر، نسأل الله عز وجل أن ينجينا جميعا. فسبحان الله، يبقى إذا كيف أنجو؟ أول حاجة أن أنت تسعى لمرضاة الله، أهم حاجة أن أنت تموت وربنا راضي عنك. كلمة أن ربنا يرضى عنك دي حاجة كبيرة يا إخواننا، مالهاش سهلة، من السهل جدا أنك تعمل أي شيء يغضب ربنا، لكن من الصعب أن أنت فعلا تبذل جهدك في أن أنت فعلا تصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. لكن ربك عز وجل جعل الطريق عليه سهلا ميسورا، وأنه يسير على من يسره الله عز وجل عليه. فلو رضي عنك ستنجو إن شاء الله جل وعلا. تعالوا نشوف وتوقف أمام القبور، يعني نتعايش مع هذه الأبيات عندما تقف على القبر أو على حفير القبر قبل أن تدخل. قال أحدهم: قف بالقبور وقل على ساحاتها، قف بالقبور وقل على ساحاتها، من منكم المغمور في ظلماتها، ومن المقرب منكم في قعرها، قد ذاق برد الأمن من روعاتها، أما السكون لذو العيون فواحد، لا يستبين الفضل في درجاتها، لو جاوبوك لأخبروك بألسن تصف الحقائق بعد من حاداتها، أما المطيع فنازل في روضة، نسأل الله من فضله، أما المطيع فنازل في روضة يفضي إلى ما شاء من دوحاتها، والمجرم الطاغي بها متقلب في حفرة يأوي إلى حياتها، وعقارب تسعى إليه قروحه من شدة التعذيب من لدغاتها. قف بالقبور، قف بالقبور وقل على ساحاتها، من منكم المغمور في ظلماتها، ومن المكرم منكم في قعرها، قد ذاق برد الأمن من روعاتها. يبقى لن تنجو إلا برضا الله، لن تنجو من عذاب القبر إلا إذا رضي عنك رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. تعال نشوف سيدنا سليمان عليه السلام كيف أنه لما أحس بنعمة الله عز وجل عليه كيف توجه بهذه النعمة لطلب مرضاة الله. قال جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وموسى عليه السلام ماذا قال عندما أرسل الله عز وجل إليه ليكلمه؟ قال: وعجلت إليك رب لترضى، وعجلت إليك رب. عايزين نكون شعرنا يا إخوانا، عايزين شعرنا نرفع حاجتين، قول الله عز وجل وعجلت إليك رب لترضى، وقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكان الحبيب محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه دائما كيف يسعون إلى مرضاة الله، فكان يعطيهم الخطوة أولا، فكما في الحديث الذي رواه مسلم كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان يعلم الصحابة والأمة من بعدهم إزاي يحرصوا على مرضاة الله ولو في أيسر الأشياء، قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات الا كان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامه. اللهم ارض عنا رب العالمين. وكان حبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النسائي ايضا بسند صحيح السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. انا لا اتخيل اي اخ ماشي من غير سواك ومصحف صراحه كده يعني بعتبر هو ده سلاح اي اخ. اي اخ ماشي سلاحك فين؟ في جيبك مصحف وجنبه سواك. اصحى هو السلاح في اي مكان يعني لا اعتقد ان المؤمن ممكن يستمتع باي حياه الا اذا كان معاه سواك ومصحف. صح لا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان حبيب صلى الله عليه وسلم يحذر الامه من فرط مرضاة الناس في سخط الله. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بسند صحيح من ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. لازم تؤسر ربنا سبحانه لازم تحبه من قلبك. تعال نشوف اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام عملوا ايه عشان يحصلوا مرضاه الله قبل ما نتكلم عن اسباب النجاه لان ده اول سبب ان تسعى لمرضاه الله وان تعتصم بالخالق جل وعلا. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما وجد بلالا عبدا رقيقا عند اميه بن خلف عليه من الله ما يستحق عمل ايه؟ عندما راى بلالا يعذب في رمضان مكه يقول احد احد فمر وقال ينجيك الله الواحد الاحد وما اكتفى بهذه الكلمات لا على طول راح وصف التجارات والاموال وايه؟ وبدا يشتري العبيد ولا يلقى يعتقهم لوجه الله. فالمنافقون قالوا ايه؟ قالوا والله ما اعتق ابو بكر بلالا الا اليد كانت لبلال ايه؟ عند قال هو قدم السبت فلا ايه؟ لا الحد. فنزل قول الله عز وجل وما لاحد عنده بالنعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. دي فين دي؟ في الاخره. فوعده الله عز وجل بالرضا في يوم يقل فيه من يرضى. وفي الحديث اللي رواه مسلم في صحيح الأمية رضي الله عنه مرضاه لما جه هاجر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عايز يهاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما هاجر طبعا أنتم عارفين إن المشركين إيه؟ إيه استنوه على مدخل مكة فقالوا له جئتنا صاروخا يا صهيب واليوم بعد أحد أن يقتليك تريد أن تذهب بهذا المال؟ فقال لهم طيب أنتم تعلمون أني من أرماكم يعني أحسن واحد فيكم بيرمي سهام فبكل سهم أقتل رجل منكم وما تبقى منكم أقتله بالسيف ولكن الطيب أحسن. ايه رايكم اذا دللتكم على مال لتتركوني اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا اجل. فقال فمالي في المكان الثاني. راحوا لقوا الفلوس فين؟ في نفس المكان. وراح صهيب الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جبريل قد سبقه الى النبي فنزل قول الرب العلي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء ايه؟ مرضاه الله والله رؤوف بالعباد. فهذه اللحظه قام له النبي صلى الله عليه وسلم وهش وبش في وجهه وقال ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى. وفي الصحيحين في حادثه بئر معونه اللي اتقتل فيها 70 واحد من خيره اصحاب النبي 70 واحد من حمله القران اتقتل فنزل فيهم قران ثم نسخ بعد ذلك. ايه اللي نزل فيهم؟ نزل فيهم قول الله عز وجل ابلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. يا الله عرض الفقد من بفكرت بسيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام ابو جابر حديث عند الترمذي بسند صحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر الا تعلم يا جابر ما صنع الله عز وجل بابيك؟ قال الله ورسوله اعلم. قال يا جابر ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب الا اباك فإن الله قد كلمه كفاحا بغير حجاب، طبعا ده بعد الموت قبل الموت ما ينفعش. إلا أباك فإن الله قد كلمه كفاحا، فقال عبدي تمنى عليه، أنت عبدي فعلا، تمنى عليه. فقال يا ربي أتمنى أن أرد مرة أخرى إلى الحياة الدنيا فأقتل فيك ثانيا. أنا أتمنى أرجع وأتقتل مرة ثانية عشان خاطرك يا رب. فقال جل وعلا إنه قد سبق القول مني أنهم لا يرجعون. فقال رب أبلغ من ورائي حتى لا ينفروا عن الجهاد. طب بلغ اصحابي واخواني عشان ما حدش فيهم يتكاسل عن الجهاد. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيلنا امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اللهم ارزقنا الشهاده يا رب العالمين. ولذا كان حبيب صلى الله عليه وسلم كان يامرنا دائما ان احنا نسارع كل لحظه اغتنمها الحق نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم بادروا بالاعمال الصالحه في التنم كقطع الليل المذنب الحق نفسك قبل ما يجي الفتن اكثر من كده فما تعرفش تعبد ربنا العباده التي كنت ترجوها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال صلى الله عليه وسلم: أنت مفصحين ثلاث من كنا فيه وجد بهن إيه؟ حلاوة الإيمان. أول حاجة وأعظم حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تعرف تحب الله عز وجل وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء في الكون ده كله؟ نعطي مثل بسيط، والمثل ده قلناه قبل كده وبحبك يا رب، سامحوني يعني. قصة زيد بن عمرو بن جحش مع سعد بن أبي وقاص في غزوة أحد، في أول غزوة أحد، لما قال له: يا سعد تعال نجلس جانبا ويدعو كل واحد منا عسى الله عز وجل أن يستجيب لنا. فسعد بن أبي وقاص، إحنا قلنا سعد بن أبي وقاص بدأ يكون مجاب الدعوة في آخر غزوة أحد لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قبل كده كان لسه يعني. فقام سعد بن أبي وقاص وقال: اللهم إني أسألك أن ترقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأس أقاتله فيك فأقتله ثم آخذ إيه سلما، وألقى رجلا آخر وثالثا ورابعا شديدا حرضه شديدا بأس أقاتله فيك فيقتله. ثم قال: تمنى يا عبد الله، عبد الله بن جحش. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه: أما أنا فاللهم إني أسألك أن ترقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأس أقاتله فيك فيقتلني، ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويقهر بطني حتى إذا لقيتك يوم القيامة قلت: يا عبد الله في مكان هذا من أجل مين ده؟ أقول: من أجلك. فتقول صدقت. بعد الغزوة سعد بن الوقاص يمر على عبد الله بن جحش فيجده مقتولا بنفس الصفة التي طلبها. يا الله، صدق الله فصدقه الله عز وجل. نعرف نحب ربنا كده يا أخوة، نعرف نحب ربنا كده، نعرف نتخلى عن كل الذنوب اللي احنا عايشين فيها، نعرف نتخلى عن الشهوات اللي احنا غرقانين فيها عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. الأخت اللي لسه ما لبستش حجاب، يا ترى لسه بتفكر، لسه بتفكر هتحب ربنا ولا لسه مش هتحبه؟ بعد كل النعم اللي ربنا أغدقها علينا، نعمة البصر والسمع ونعمة الفؤاد ونعمة العقل، وقبل ذلك وبعد ذلك نعمة الإسلام ونعمة اتباع سيد الإمام ونعمة اجتماعنا في هذا المكان الطاهر المبارك الذي تتنزل فيه السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الحق جل وعلا فيمن عنده سبحانه وتعالى. سلفنا الصالح كل ما بنقرأ عنهم بنحس بالغربة، حس بالغربة فعلا. لما تقرأ إن واحد من السلف يقرأ القرآن في ركعة كل إزاي؟ طيب واحد تاني ايه ما شاء الله بيقرأ القرآن 60 مرة في الشهر ازاي؟ طب واحد تالت بيذكر ربنا بيسبح كل يوم 12000 تسبيحة، امتى بيجي الوقت ده؟ كل ده لان هم ادوا الفرائض كما ارادها الله عز وجل واجتهدوا في النوافل. اما احنا لما قصرنا في الفرائض مش قادرين نخش في النوافل، صح ولا لا؟ ولذا صدق من قال: أسير الخطايا عند بابك يقرعه، أسير الخطايا عند بابك يقرعه، يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسعه، مقر بأثقال الذنوب ومكثر، ويرجوك في غفرانها فهو يطمعه، فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء، لك المجد والإفضال والمن أجمعه، فكم من قبيح قد سترت عن الورى، وكم نعم تترى علينا وتدعوه، ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى، وأنت إله الخلق ما شئت تصنعه، فيا من هو القدوس لا رب غيره، تباركت أنت الله للخلق مرجعه، ويا من على العرش استوى فوق خلقه، تباركت تعطي من تشاء وتمنعه، بأسمائك الحسنى وأوصافك العلى توسل عبد بائس يتضرعه، أعني على الموت المريرة كأسه، أعني على الموت المريرة كأسه، إذا الروح من بين الجوارح تنزعه، وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يركب من فوق التراب وأودعه، وثبت جلالي للسؤال وحجته إذا قيل: من رب ومن كنت تتبعه؟ ومن هول يوم الحشر والكرب نجني،

ربنا يبارك في آبائنا وأمهاتنا جميعا. فرد ملك الموت عنه ورأيت رجلا، هو الإمام الرسول عليه السلام هيذكر لنا 17 سبب من أسباب النجاة في الحديث ده. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، حطته كده من كل ناحية، فجاءه ذكر الله فطير الشياطين عنه. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته، اللي بتفرده في الصلاة الخمس، صلاة الجماعة واجبة في بيت الله عز وجل، فجاءته صلاته فاستنقضته من أيديه، من أيدي ملائكة العذاب. ورأيت رجلا من أمتي ينهف عطشا كلما دنا من حوضي، حوض النبي ربنا يرزقنا شربة هنيئة منه يا رب، منع وطرد، منع وطرد من الحوض، فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا، الأنبياء عاملين إيه؟ كل واحد عامل حلقة كده قاعد فيها، فكلما دنا الرجل إلى حلقة طرد ومنع، فجاءه رسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبه، جنب مين؟ ما صلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحير، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، اللهم ارزقنا الحج والعمرة. ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشرورها فجاءته صدقته، الناس بتبخل، لا ده سبعة لظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل من بينهم، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يبقى رأيت رجل إيه؟ يتقي وهج النار وشرورها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظللا على رأسه، سحابة كده من ذلك خاصة به. وفي حديث يدل على ذلك، المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. ورأيت رجلا من أمتي، خد بالك بقى من دي، يكلم المؤمنين ولا يكلمونه، يوم القيامة يكلمهم مش عايز يرد عليه، يكلمهم مش عايز يرد عليه، فجاءته صلته برحمه، صلة الرحمة للمرضى، كتير من المسلمين فراتين فيها ربنا عافينا عافيكم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فجاءته صلته لرحمه فقالت يا معشر المؤمنين إنه كان رسولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحوه. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية، يعني زبانية جهنم ربنا يعافيهم وعافيهم، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة، اللهم ارزقنا يا رب الرحمة يا رب العالمين. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه، قاعد على ركبته، وبينه وبين الله حجاب، فجاءه حسن خلقه، يا الله اللهم ارزقنا حسن الخلق يا رب، فجاءه حسن خلقه أخذ بيديه فأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراده، يعني أولاده الذين ماتوا وسبقوه واحتسبهم من أجل الله عز وجل، فثقلوا ميزانا. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل، وقد صح الحديث كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من بينهم، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يبقى إيه؟ ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي قد بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يمعظ كما ترعظ السعفة في ريح العاصف، عمال كده يرتجف، فجاءه حسن ظنه بالله. حبيبي صلى الله عليه وسلم كان عند مسلم قال لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، فجاءه حسن ظنه بالله فسكن روعه ومضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط، جهز نفسك حتى ريادي، ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته علي، على مين؟ صلت صلى الله عليه وسلم، فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته، ورأيت رجلا من أمتي لآخر حاجة، ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب كلها وأدخلته الجنة. وكما ذكرت تعليق الإمام ابن القيم على هذا الحديث قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعظم أمر هذا الحديث ويقول: أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث. يبقى العمل الصالح، يبقى الإيمان والتقوى والعمل الصالح، أنت تقتنم كل لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ربنا يرزقنا إياكم الطاعة ويجنبنا الغفلة. ثاني سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر أن أنت تستقيم على أمر الله، يعني لا يكفي أن أنت تلتزم وتؤمن وتبقى إنسان كويس وبعدين بعد ذلك تنتكس، لا ما ينفعش، عايزين نستقيم، فاستقم كما أمرت، لابد أن أنت تستقيم على أمر الله. وإذا كان الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام أولا يكون إيه؟ لنا إحنا. ولذا قال جل وعلا موضحا ثمرة الاستقامة، قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وصدق من قال: فلقد أجر الله عز وجل الكريم وعادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء برد عليه. عشان كده عايزين يا إخوة نذكر بأول كلمة قلناها في الدرس، عايزين احنا نبدا خلينا نتغيرنا، عايزين نتغير. اللي عصبي ما يقولش انا عصبي، لا ما يقولش انا كده، ده نقول الاسلام بيغيرك، لازم تتغير. اللي اخلاقه وحشه لازم يحسنها، اللي ما بيواظبش على الصلاه لازم يواظب، صلاه الفجر بالذات من صلى البردين دخل الجنه، والبردين هم العصر والفجر. يبقى المساله ان احنا محتاجين نجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. لازم تجتهد، تقول لي ما بعرفش اقوم الفجر، يا رب خد الاسباب يا اخي، هات منبه وحطه بعيد عنها، واثبت المنبه قبل الفجر بنص ساعه، وقوم اتعامل برحمات الله ونفحات الله، وفز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابي داود بسند صحيح: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراه فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلى ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهها الماء فان قام وصليا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. السبب الثالث، معلش احنا بنعرض على اسباب بسرعه عشان نلحق ايه نكمل يعني. السبب الثالث الشهاده في سبيل الله. اللهم ارزقنا جميعا الشهاده. انا عايزك تتمنى الشهاده من قلبك، لان في نص في الموضوع ده عند مسلم، النبي عليه الصلاه ايه؟ من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. والصدق ده فين؟ في القلب. ربنا يصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عند احمد والترمذي سنة فيقول: للشهيد علم الله سبع خصال. اول حاجه يغفر له مع اول دفعه من ذنبه، ويرى مقعده من الجنه، ويحلى حله الايمان، ويجار من عذاب القبر، اهو ويجار ايه من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الاكبر، ويزوج من 72 زوجه من الحور العين. طبعا دي اللي تمت شباب، عايز يزور صلاة غلابة والله، ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. فالمهم ويزوج من 72 زوجة من حور العين، وبعدين ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا إيه وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. بل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، بيسأل سؤال جميل أوي، بيقول له: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. شمع يعني المؤمنين يفتنون في القبور والشهداء يعني هم اللي محدش دفنهم حاجة خالص. فقال له صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. انت عايز فتنة اكتر من كده؟ سبب الرابع من اسباب النجاة من عذاب القبر: يا رب اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة يا رب. من مات شهيدا في غير حرب، احنا قلنا في شهداء تاني غير الايه؟ والا كان يعني ما بقاش في شهداء تاني بقى يبقى مسألة قليلة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تعرفون الشهيد فيكم؟ انتوا بتقولوا الشهيد عبارة عن ايه؟ بيعمل ايه؟ فقالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: اذا ان شهداء امتي لقليل، يبقوا قليلين جدا. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله خلي في جاه برضه ومات من غير ما يقتل، وهذا واضح حديث ثاني اهو، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن، مات بداء البطن اللي هو الاستسقاء او الانتفاخ البطن او الكلى بحد ذاته، كل ده برضه فهو شهيد. الحديث رواه مسلم. وعند ابي داود باسناد الحسن. اقول لك كم حديث كده عن الشهاده في غير ايه؟ غير القتال، حديث يعني تثبت القلب. قال صلى الله عليه وسلم: من فصل في سبيل الله، يعني من خرج في سبيل الله فمات، وخرج جاهدا فمات او قتل، او رفصته فرس، هو خارج، او رفصته فرس او بعير او لدغته هامه، او مات على فراشه باي حتف شاء الله، فانه شهيد وان له الجنه. ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. وعند احمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتله بطن لم يعذب في قبره، اللي يموت بداء البطن لم يعذب في قبره. بس كل ده بشرط ايه يا اخوانا؟ كل ده بشرط ان هو يكون انسان مؤمن وموحد. يعني ما فيش واحد مشرك النهارده ويقول لك انا مات في البطن، ما ينفعش. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الطاعون شهاده لكل مسلم. وعند احمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مال فهو شهيد. واحد دخل عليك عايز يسرقك، بتدافع عن نفسك، قتلك كده شهيد. ومن قتل دون دم، واحد عايز يقتلك فانت بتدافع عن نفسك فقتلك، برضه شهيد. ومن قتل دون دين، واحد عايز يقتلك في دينك وانت بتثبت امامه فقتلك فانت شهيد. ومن قتل دون اهله، واحد عايز يعتدي على اهله فدافعت عنهم فقتلت فانت ايه؟ شهيد. وعند المسائل بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله مظلوما فله الجنه. وعند النسائي ايضا بسند صحيح: من قتل دون مظلمة فهو شهيد. واخر حديث عند الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل، المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجمل شهيد، والمبطون يموت بداء البطن شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. جمع يعني تموت ببطنها ايه؟ ولد. فالحديث رواه الحاكم بسند صحيح. خامس سبب من اسباب النجاه من عذاب القبر: المرابطه في سبيل الله. واحد راح يجاهد لكن ما دخلش يقاتل، فرابط واقف كده ايه؟ حراسه، واقف مرابط منتظر الدخول العدو او كده، مرابط في سبيل الله. جاء حديث يوضح فعلا ان هذا الرجل ينجى من عذاب القبر، حديث عند الترمذي سند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم، يوم واحد، يوم واحد شباب، رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه، يعني في هذا الرباط، وقي فتنة القبر ونما له عمله إلى يوم القيامة. العمل بتاعه يفضل ينمو مع أنه مات، بس برضه إيه العمل ينمو إلى يوم القيامة. وعند التلمذي أيضا بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة. وهنا بقى إيه؟ ويؤمن من فتان القبر. السبب السادس ده عايزين نتفق عليه النهارده. عايزين نتوعد كده أمام الله سبحانه وتعالى النهارده إن إحنا ما نتفرجش في السبب ده بالذات. وهو سبب يسير جدا، قراءة سورة التبارك قبل ما تنام. صعبة؟ ما هي صعبة. حديث صحيح جدا واضح، حديثين كمان مش حديث واحد. الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بسند صحيح: سورة تبارك، لفظ واضح جدا، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. عايز أوضح من كده؟ سورة تبارك إيه؟ هي المانعة من عذاب القبر. وعند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية، هي سورة تبارك، خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك. يبقى أظن حديث واضحين جدا. فبناء عليكم إخوة وأخوات، النهاردة مين اللي دات؟ لا تنم قبل أن تقرأ سورة تبارك. كتير، صفحتين، صفحتين وحتة، يعني ربع، قول ربع بس. اقعد اقرا كده مش هياخدوا منك بفضل الله دقيقتين ونص. اقعد اقرا قبل ما تنام فإن نمت في تلك الليلة بفضل الله عز وجل ومت بفضل الله يعني إن شاء الله تنجى من عدم القبر، ربنا ينجيك وإياك من عدم القبر. السبب السابع تجنب أسباب عدم القبر. إحنا قلنا من أسباب عدم القبر إيه؟ النميمة وعدم الاستطار وعدم الاستنزاف من البول والسعي بين الناس للنميمة والغيبة والكذب وهجر القرآن وعدم عمل عدم العمل به وأنهم عن الصلاة المكتوبة وأكل الربا والوقوع في الزنا وإلى حد كده إحنا ذكرناه المرة اللي فاتت. يبقى تجنب أسباب عدم القبر من أسباب نجاة الإنسان من إيه؟ من عدم القبر. ثامن سبب التوبة بالصدق زي ما قلنا تنام على توبة كل ليلة جدد التوبة. إيه المشكلة؟ هتخسر إيه؟ قبل ما تنام كل ليلة لازم تقول دعاء استغفار اللي قلت سجد استغفار بفضل الله سبحانه وتعالى. لو نمت في تلك الليلة ومت كنت من أهل الجنة. صدق حمدا فراسنا أبا الله حديث صحيح حديث البخاري النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم من قالها في النهار موقنا بها فمات من يوم قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل هو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الحديثان سورة الطوارئ وسيد الاستغفار اللي اتنين مش هياخدوا منك ثلاث دقائق أربع دقائق لو قلتهم بفضل الله عز وجل ومت في تلك الليلة تنجى من عذاب القبر وتخش الجنة. الكلام بس خلاص نتقابل هناك إن شاء الله نتفاهم إن شاء الله نتقابل على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده إن شاء الله اللقاء التاني فين؟ على باب الجنة. وبعد كده إن شاء الله نبقى مش هنخش إلى وراه ومش هنفتح إلا بسببه صلى الله عليه وسلم. أنا غير ولا قال الحديث رواه مسلم قال أنا أول ناس يشفع في الجنة يعني في دخول الجنة رواية ابن زيد أنا أول من يأخذ بحرق أبواب الجنة فأقاطعها فيقول الخازن الجنة من على الباب؟ فيقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فيقول لك أمر لا أفتح الجنة لأحد قبلك يا رسول الله. شو بقى لما تخش بقى وين في النبي تخش بقى وأول ما تخش بقى تمنك الأرض بتاعك طوله 60 ميلا في السماء وعرضه 60 ميلا في الأرض. رواية مسلم إن النبي عليه قال للمؤمن في الجنة خيمة باللؤلؤة المجوهرة طولها 60 ميلا في السماء وعند البيهقي في سنة صحيح قال وعرضها 60 ميلا في الأرض. تاخد راحتك بقى هناك وتعمل اللي انت عايزه ما تعيش فيها انت تعيش يعني مخلدا فيها ان شاء الله. يبقى تنام على توبه صادقه تتوب من الدخان اللي مش شاب مخدرات يتوب منها اللي مش شاب خمور يتوب اللي مش عايز يبقى مصر على النساء يتوب. لا مش كده اذكر اخ ربنا يحفظه ربنا يبارك في الجميع يا رب وش الجميع برضه المسلمين هو يعني نظر ضعيف جدا فلابس نظاره سميكه جدا فبلا شيخ حمود زياده في الجامعه ومش عارف ابص مصر عن البنات. البنات حاجة يعني استغفر الله اللي لابسه استريتش واللي لابسه مش عارف ايه واللي لسه بتلبس طبعا اغلبها بتلبس البس فمش عارف اعمل ايه. انا انا رحت مصر زي قلت له انت بلسانك انت بالذات حتى في سنك قال لي ازاي قلت له اعلام النظر لا لا تشوف ستات ولا رجال ربنا يحفظه بالك يا رب. واللي لسه ما بيصليش يا جماعه يتوب يا الله عز وجل وينتظم بقى كده. السبب التاسع من أسباب النجاة الموت في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بإسناد الحسن ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. لذلك علق الحكيم الترمذي رحمه الله قال ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف الغطاء عما له عند الله. يعني عرفنا مكانته عند ربنا إيش ليه الكلام ده لو كان انسان واحد طبعا. فشوف ايه فقد انكشف الغطاء له عما له عند الله لان يوم الجمعه قد بالك لا تسجر فيه جهنم بل تغلق ابوابها في يوم الجمعه. السبب العاشر الدعاء ان انت تدعو تلجا الى من يسمع دبيب النمله السوداء تحت الصخره الصماء في ليله الظلماء. يا ناس ده في ناس ده في ناس بتعجز حتى عن دعاء ده في واحد بيبقى في شده وقلبه وضيق ومكسر يقول يا رب ليه هو انت ليه فهمت. سمع النبي رجلا يقول في التشهد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. فعليك أن تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن ينجيك من عذاب القبر. أن ينجيك من عذاب القبر. علينا الدعاء، لا تعجز عن الدعاء، كل يوم مرة إذن. وإنما أحسن مش دلنا بعد كل تشهد إن إحنا ندعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. سبحان الله، تجد إن هذا الدعاء على طول. آخر سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر، سبب رقم 11، شرب ماء زمزم بنية النجاة من عذاب القبر. حبيب صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حديث رواه أحمد سند صحيح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ماء زمزم إيه؟ لما شرب له. تحضرني هنا قصة جميلة جدا. واحدة مغربية ربنا يحفظها ويبارك فيها، كانت بعيدة عن طاعة الله، هي جزء، فجاءها المرض، مرض السرطان، عافانا الله وجميع المسلمين. فبحثت، كانت غنية جدا يعني، بحثت في كل أسباب العلاج، وذهبت إلى فرنسا وإيطاليا وأمريكا وإنجلترا، وبحثت عن كل الأطباء الذين عالجوا هذا المرض، فلم تجد علاجا. في الآخر خالص ربك عز وجل ساق لها كتابا صغيرا عن التوبة إلى الله عز وجل، فتابت إلى الله سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجات المذكورة في الكتاب إن الإنسان لما يتوب لابد أن هو يجتهد في الطاعة، تروح تعتمد، تروح تعمل كذا. فالمهم فراحت تعتمد هي وزوجها. بدل ما وصلت هناك قالت لهم على حالتها إن جالها المرض ده، فقالوا لها: طب ليه ما تخشيش تغتسلي بماء زمزم وتشربي وتتمني إن ربنا إيه يعني يشفيك، وكوني على ثقة بالله سبحانه وتعالى. بتقول كانت البؤر السرطانية عياذا بالله بدأت تظهر على جسمها، بدأت تسبب أورام عجيبة جدا في الصدر والبطن وأماكن كثيرة جدا. فتقول: فدخلت وجلست أخت مصرية فاضلة وحكيت لها قصتي، فقالت تعالى، فبدأت تسكب عليها ماء زمزم، تقول لها: استحضري نية الشفاء وكوني على ثقة بالله. بدأت تستحضر نية الشفاء وتشرب من المية وتغتسل وتشرب، لحتى أما بتقول: ما هي إلا ساعات معدودة حتى ذهبت كل الأورام من جسدها. فراحت تعمل بعد كده فحوص، قالوا لها: انت عملت ايه؟ انت غيرت جسد غير الجسد؟ قالت لهم: لا، غيرت قلبا غير القلب. قلب اللي ما كانش بيحب ربنا غيرته بقلب يحب ربنا. فلما قلب حب ربنا، ربنا نجاه من هذا. قال ابن عباس وطلعهما: اذا شرب ماء زمزم قال: اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وتحضرني قصه جميله جدا للامام السجاد رحمه الله. كان مره من المرات خالد، وكان ساكن جنب الحرم، فمره خالد وكان جعان، بيقول لك الجوع يعني بيقطع بطنه ومعهوش ولا درهم ولا دينار يجيب اكل. فعمل ايه؟ قال: اخرج بره يمكن حد من اصحابي يشوفني يعزمني على احد ياكل ولا حاجه. فهو خالد لقى عوز جميل جدا محطوط في كيس، فاخده وراح البيت شاله لحسن يبيعه ورجع تاني. فوجد رجلا في جوار الكعبه بيقول ايه: من وجد عقدا صفته كذا وكذا فله 500 دينار. 500 دينار ده مبلغ ضخم جدا يعني. فقال له: انت صاحب العقد؟ قال له: انت عارف صفته. قال له: صفته كذا وكذا وحباته عددها كذا ولونها كذا. قال له: هو بتاعه. فجاي يديهوله وهو معهوش لقمه ياكل. تخيل، قال له: خد 500 دينار. قال له: لا والله، ما اريد الاجر الا من الله. قال له: يا اخي اتفضل، انا خرجتها لك عن طيب نفسي، انا مش عايز منك حاجه اكتر من كده، اتفضل. قال له: والله باخدها، انا اخد الاجر من الله عز وجل. هو مش لاقي ياكل، مش الرجل. ورجع بلده، كانت بلد ثانيه كده بينها وبين المدينه البحر يعني. فلما وصل الى البلد قال لهم: والله لقد وجدت رجلا في الحرم، والله ما وجدت مسلما افضل منه، والله لئن لقيت لازوجنه بنفسي. تمر الايام، الامام الزكاه بيقول لك: كنت طالع في رحله لطلب العلم، وركبت سفينه في البحر، واحنا ماشيين السفينه انكسرت، وكل الناس غرقت ما عدا مين؟ الامام الزكاه رحمه الله. فتعلق بلوح خشب لحد ما وصل على الشط مدينه جزيره كده. فدخل هناك وجسمه طبعا مبلول وتعبان، اهل المدينه صرفوه في المسجد وبدا يحطوا له اكل وشرب ومش عارف ايه. فوجدوه من اقرب الناس، فبداوا يقدموا لي الامام، قالوا لي: الامام بتاعنا ناس، فانت صلي بيهم. فصلى بيهم. فبعد كده لقوه بيحسن الكتابه والقراءه، قالوا: تعلمنا الكتابه والقراءه وتاخذ اجرا على ذلك وتعيش ما بينهم. فعاش ما بينهم. مرت الايام، قالوا له: انت من افضل الناس الذين رايناهم، ايه رايك نجوزك؟ قال لهم: معيش فلوس. قال لهم: ما تخافش، عندنا العروسه جاهزه، مش عايز غير راجل بس خلاص، يعني جاهزه فلوس وبيت وكل حاجه ومعاها كل حاجه. فاتجوز. ليله الدخله او البناء، داخل على الزوجه فوجد في صدرها العقد اللي هو لقاه في الحرم. فبص كده فاستغرب، العقد ايه ازاي؟ وعقد كان مميز جدا. فقالوا له: انت كسرت خاطر البنايه، بدل ما تبص لها يبص العقد. قال لهم: لا، اصل العقد دي حكايه عندي، حكايه ايه؟ لهم كذا وكذا وكذا. فقام اهل المدينه شرع لهم: الله اكبر الله اكبر، ايه يا جماعه في ايه؟ فقالوا له: صاحب العقد هو ابو تلك الفتاه، وهو امام المسجد ومات، وقد قال: والله لئن لقيت هذا الرجل لازوجنه ابنتي، والان انت تتزوج ابنتي. فتجوزها، وبعد ما تجوزها عاش معها اشغل ايام حياته. ماتت المراه وتركت له العقد، وبعد ان انجب منها ولدين. وعاش مع أولاده الاثنين وماتوا الاثنين وساب العرض بعد كده باعه فضل يصرف منه على طلب العلم وعلى دعوة الله عز وجل. وهو بيحكي القصة دي بيقول لهم ايه؟ ودول آخر دينارين فضلوا معايا من ثمن العرض. هو حد يقول شاف الفيلم ده قبل كده؟ ربنا يبارك فيك يا رب. فإذا الثمن الأخير يبقى ايه؟ شرب ماء زمزم بنية النجاة من عذاب القبر. نختم بقى الدرس النهارده في عجاله كده ب 13 سؤال صراحة جدا مهمين جدا، لان احنا عايزين نطلع من الدار الاخره دي، عايزين نطلع من احنا عارفين كل حاجه تقريبا عن الدار الاخره بما جاء عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الاولاني، هل الاموال يسمعون في القبور ام لا؟ كثير جدا من الناس في اسئله بتحيرهم، عايزين نجاوبها بسرعه كده. هل الاموال يسمعون ام لا؟ ذهب جمع من اهل العلم الى نفي سماع الاموال، ذهب جمع من اهل العلم ايه؟ الى ان الاموال لا يسمعون. لكن هناك من رأى بعض أهل العلم قالوا لا، ده هم يسمعون في الجملة، يعني عموما هم بيسمعوا، لكن مش في كل الأحوال. أنت لما تقابل واحد حي بتكلمه، هل في كل الأوقات بيسمعك ولا ممكن ساعات يسرح منك وما يسمعش؟ ممكن يسمع، ممكن تنادى عليه هو مش سامع. فالأموات نفس الحكاية بيحصل لهم هذا الأمر، يسمعون أحيانا ولا يسمعون أحيانا. طب أمال نعمل إيه في قول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور؟ قال الإمام ابن القيم وقال الإمام ابن تيمية رحمهم الله رحمة واسعة، أن الله عز وجل يشبه الكافر صاحب القلب الميت بأنه إذا سمع أي موعظة لا ينتفع بها، كما أن الميت إذا سمع موعظة في قبره لا ينتفع بها. الميت لو سمع موعظة هل هو يصلي ركعتين أو يصوم؟ خلاص هو لا يسمع لكن لا ينتفع بالسماع. فشبه الله عز وجل الكافر بالميت، التي الكافر تسمعه ما بينتفعش والميت تسمعه ما بينتفعش، ولكنه لم ينفي السماع عن الأموات. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يسمعون خفق نعال المشيعين تعلم، وبعدين وشرع السلام عليهم بصيغة الخطاب الحاضر، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى إذا أهل إيه؟ أهل القبور يسمعون. وجاب وثبت ذلك في احاديث صحيحه كثيره جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ان العبد اذا وضع في القبر وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرعا عليهم، الحديث عند مسلم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين لما وقف على قتلى بدر، قتلى بدر من الكفار ورماهم في القليل وعاش بدر عليهم، يا ابا جهد بن الشام يا اميه بن خلف يا عبد بن ربيعه شبه ربيعه، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فلقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله تكلم اناسا قد جلفوا؟ قال خلاص ماتوا ما اجير. فقال يا عمر ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكنهم لا يستطيعون ان يرد او ان يجيب. السؤال الثاني، طيب هل في ناس سمعوا عذاب اهل القبر؟ في حد سمع؟ برضه الاجابه من اول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. اما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أحد البساتين وأحد أماكن القبور عفوا، فوجد قبورا لستة أو خمسة أو أربعة شك من الراوي، فقال متى دفن هؤلاء أو متى مات هؤلاء؟ قالوا ماتوا في الإشراق. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدفنوا هنا أنا خايف إن أنتم ما تردوش تدفنوا بعض بعد كده لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعه. يبقى لم يسمع لا يسمع عذاب القبر صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري ومسلم ايضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، يهود ايه؟ تعذب في قبورها. طب في حد تاني غير النبي سمع صوت عذاب القبر؟ قال الامام ابن تيميه رحمه الله وقد يكشف لكثير من ابناء زماننا يقظه ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه وعندنا من ذلك امور كثيره. قال ايضا الامام ابن تيميه وقد سمع غير واحد اصوات المعذبين في قبورهم وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب، لكن ليس هذا لازما في حق كل ميت. والكلام ده في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس صفحه 525. يبقى السؤال الثاني ايه؟ هل هناك من يسمع اصوات المعذبين في القبور؟ اجل هناك من يسمع اصوات المعذبين في القبور. السؤال الثالث، عذاب القبر هل تسمعهم دهائق اعزكم الله؟ تسمعهم دهائق. والدليل على ذلك كل احاديث صحيحه بفضل الله. في الصحيحين عن ام عائشه دخلت عليها عجوز من عجائز يهود المدينه فقالت لها ان اهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتها ام عائشه. فلما خرجت اليهوديه دي دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله حصل كذا والست دي بتقول لي كذا، فقال اجل صدقت انهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رايت النبي بعد ذلك في صلاه الا يتعوذ من عذاب القبر. قال اهل العلم ولذلك بعض الناس أصحاب الأنعام والدواب إذا الدواب بليت الحصنة أو الجمال أو الحديد أصبحت شرسة يعملوا إيه؟ يأخذونها إلى قبور اليهود والنصارى. ليه؟ بيأخذوها عند القبور يسمعوا صوت العذاب فيرجعوا مرة تانية. وهناك حكاية عجيبة جدا قالها عبد الحق الإشبيلي، قال حدثني الفقيه أبو الحكم بن برخان قال وكان من أهل العلم والعمل إن هم دفنوا ميت في قرية الإشبيلي، فلما فرغوا من دفنه جلسوا جانبا وكان في دابة واقفة جنبهم. الدابة دي بدأت تجري ناحية القبر وتحط أذنها على القبر وتسمع وتفزع ثم ترجع، ثم ترجع إلى القبر وتسمع وتفزع وترجع. قال فتذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم لو عذبون عذابا تسمعه البهائم. طيب سؤال هنا برضه، ايه الحكمة في ان ربنا عز وجل سطر عذاب القبر عن الناس ولم تسمعه عن البهائم؟ حكمة واضحة جدا ان احنا نفهم بعض، انما عز وجل البهائم ما بتفهمش بعض، وانما عشان وضح العلة دي لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعه ايه من عذاب القبر لا تسمع. احنا لو سمعنا عذاب القبر محدش يفهم تاني، انما البهائم مش فارقة معاه، فعشان كده بيسمعوا عذاب القبر. السؤال الخامس، هل النار اللي في القبر هي نفسها من نوعية النار اللي في الدنيا؟ والجواب لا مش هي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن النار اللي في القبر ما هيش النار اللي في الدنيا، والخضرة اللي في القبر اللي احنا بنشوفها طبعا برضه مش هي خضرة اللي في الدنيا. والدليل على ذلك لو إن واحد من أهل الدنيا مر على قبر القبر ده شعلة وجمرة من النار لا تأثر حتى لو النار جت عليه ما تأثرش، إنما لو جات له شعلة من نار الدنيا مع إنها أخف من نار القبر فعلاً ما زال يتأثر بنار الدنيا ولا يتأثر بعذاب القبر. والدليل على ذلك إن اثنين ممكن يكونوا مدفونين في قبر واحد، هذا قبره روضة من رياض الجنة ومع ذلك النعيم ما يوصلش لجنبه، واللي جنبه قبره حفر من حفر النار والعذاب ما يوصلش لجنبه. وقدرة الرب عز وجل أعلى وأعظم وأعجب من ذلك سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف بعض المشاهد العجيبة جدا. قال أحد سلف قيل لنباش واحد كان بيمشي القبور، قيل له ما أعجب ما رأيت، أنت بتمشي قبور كتير جدا، إيه أعجب حاجة تشوفها في حياتك؟ قال نبشت رجلا او نبشت قبر رجل فاذا هو مصمر بالمسامير في كل جسد وفي راسه مسمار كبير وفي رجليه مسمار كبير، لا اعجب ما رايت. الرجل الثاني قالوا ما اعجب ما رايت، قال رايت جمجمه رجل مصبوغ فيها رصاص مغلق. تخيل من ربنا عافينا وعافيكم. وقال بعضهم لقد نبشت الف قبر في اول ليله دفن فيها فوجدتهم جميعا قد حولوا عن القبلة مع أنهم دفنوا على القبلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال السادس، عذاب القبر دائم ولا منقطع؟ سؤال برضه مهم. هو دائم للكفار ومنقطع للعصاة، وأمر العصاة يختلف من عاصي لعاصي. بمعنى إيه؟ سلسلة العذاب التي تسلط على العبد العاصي بتختلف من واحد للتاني. في واحد ذنوبه هتخلص في فتن الدنيا والآلام اللي هو بيشوفها، المرض، الفقر، الضيق، الشدة، الابتلاء، تخلص ذنوبه ويلقى الله عز وجل بقى يتنعم من العين كله ربنا جعلنا منهم يا رب. واحد ثاني ذنوبه كتيرة شوية ما تخلصش إلا في السكرات، يفضل يتعذب في السكرات وده من رحمة ربنا، عايز يخلص له كل ذنوبه عشان يلقاه طاهرا نقيا. أدي واحد ثاني. واحد ثالث ذنوبه مع السكرات برضه لسه ما خلصتش، لازم يتعذب شوية في القبر. يوم يتعذب في القبر اول ما تخلص ذنوبه القبر اللي كان حفره من حفر النيران ينقلب مره ثانيه الى روضه من رياض الجنه. واحد رابع ذنوبه مش هتخلص حتى في القبر يا الله. ليه كده؟ ليه كده؟ يعني الانسان ما يتعرفش رحمه الله ولا ان في حد الله سبحانه وتعالى. شوف ده بقى ذنوبه مش هتخلص حتى في القبر، ذنوبه تخلص فين؟ في اهوال يوم القيامه، يقف يوم القيامه على قد ذنوبه، منهم من يقف 1000 سنه و2000 و3000 و5 و10 و20 ومنهم من يقف 50000 سنه. ربنا يعافينا وعافيك، مين يستحمل؟ والله العظيم احنا بنستحمل يا اخوانا، احنا عايزين من دلوقتي نتفق، عايزين من دلوقتي ان شاء الله ربنا يكرمنا فيكم اللي لابس، واجي النهارده قراءه سوره التبارك وسلام على سيدنا الاستغفار. يعني تجدد التوبه كل يوم وتنوي نفسك كده، تنذر نفسك لله واولادك لله وزوجتك لله وكل ما تم في الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله ربنا يكرمنا وفيكم. الدنيا من فاد يا اخوانا، لكن لا يبقى الا العمل الذي كتب لك او عليك، هو ده اللي احنا عايزينه ربنا يبارك فيكم يا رب. فشوف سبحان الله، وفي واحد عذابه لا ينتهي حتى في مشاهد يوم القيامة، لا ينتهي إلا في نار جهنم ربنا عز وجل، وهو من العصاة مش من الكفار كمان. فالجواب عن ذلك إن عذاب القبر دائم لبعض الناس هم إيه؟ الكفار، كما قال جل وعلا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وكما في حديث سمرة رواه البخاري إحنا قلناه في المرة اللي فاتت، قال في حق الكافر فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الجريدتين لما قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل انه كبير امن احدهما فكان ايه لا يستدر من دوله او لا يستدر من دوله اما الاخر فكان يمشي بين الناس الامينه. فقال بعد ما حط الجلدتين عليهم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا, فجعل التخفيف مقيدا بمده الرطوبه التي في الجلدتين. واحنا قلنا المره اللي فاتت الامر ده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في قصة الذي لبس بردين وجعل يمشي يتبختر فمسك الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر قال صلى الله عليه وسلم ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى إيه تقوم الساعة. وفي رواية الإمام أحمد قال ثم يخرق له خرقا إلى النار فيأتيه من غمها ويخانيها إلى يوم القيامة. النوع الثاني اللي هو إيه عذاب لمدة ثم القتل هو عذاب ايه؟ عذاب العصاص بيخفف عنهم العذاب دوت بسبب عذاب معين. هو العذاب بيفضل لحد ما ايه الذنوب بتاعتهم تخلص, لكن ممكن برضه اثناء العذاب يتخفف. يتخفف بايه؟ شوف بقى يتخفف العذاب عنهم بدعاء. لو دعينا لموتى المسلمين الان ده ما بنبع كده, لو دعينا لموتى المسلمين بيتخفف عنهم العذاب في لحظه. عشان كده احنا بندعي عشان ربنا يكرمنا بالهدايات احنا كمان, يبقى يخفف عنهم بدعاء او صدقه ان انت تتصدق عن الميت فتصدق عنه يخفف عنه العذاب في القبر بالصدقه دي او الاستغفار او ثواب الحج انك تحج عنه. بس يكون حكيت عن نفسك الاول. سابع سؤال, اطفال المؤمنين هيبقوا فين؟ الراجح ان هم فين؟ في الجنه صح ولا لا؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه احمد بن حبان بسند الحسن قال ذرار المؤمنين يكفلهم ابراهيم عليه السلام في الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم اولاد المسلمين في جبل في الجنه يكفلهم ابراهيم وساره عليهما السلام فاذا كان يوم القيامه دفعوا الى ابائهم. الحديث رواه الحاكم بسند صحيح. ذهب الطائفه بقى من اهل العلم الى انه يشهد لاطفال المؤمنين بالجنه عموما ولا يشهد لطفل بعينه. بمعنى ايه؟ يعني معنى لو سئلت اطفال المؤمنين في الجنه لا ولا اطفال المؤمنين في الجنه, طب الطفل ده في الجنه لا ولا الله واحد. زي ما بنشهد مين؟ المؤمنين عموما الكبار حتى في الجنه ولا ايوه في الجنه ان شاء الله المؤمن مؤمن الواحد في الجنه. طب فلان فلان في الجنه الله اعلم. ليه؟ لان من عقيده اهل السنه والجماعه كما قال صاحب المعارج القبول قال ولا نشهد لمعين انه من اهل الجنه ولا نشهد على معين انه من اهل النار. ليه؟ ما حدش يعرف الخاتمه. ان الرجل يعمل زمان طويل بعمل اهل الجنه حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. وان الرجل يعمل زمان طويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري فانما الاعمال ايه؟ بالخواتيم. وحكى ابن عبد البر رحمه الله عن طائفه من السلف القول بالوقف في مساله الاطفال قالوا نتوقف لا نحكم لهم لا بجنه ولا بنار. ليه؟ قال لك لان في حديث ورد في صحيح مسلم بالتوقف في هذه المساله. ايه هو؟ امنا عائشه بتقول ايه؟ بتقول توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدرين ان الله خلق الجنه وخلق النار فخلق لهذه اهلا ولهذه اهلا؟ يعني ما تقوليش ده كان من اهل الجنه ولا اهل النار ده طفل. لكن يعارض هذا الحديث حديث كان في مسلم برضه حديث ثاني ايضا في صحيح مسلم اللي هو ايه؟ عن ابي حسان قال قلت لابي هريره رضي الله عنهما انه قد مات لي ابنتان بنتين ماتولي فما انت محدثي عن رسول الله بحديث تطيب به انفسنا عن مرتانا؟ يعني ما تقوليش اي كلام كده تصبرني. فقال له نعم صبارهم نفضلا دغاميس اهل الجنه يتلقى احدهم اباه او ابويه فياخذ بثوبه او بيده فلا ينتهي حتى يدخله الله واباه الجنه. يعني ما يسكتش الولد ده لحد ما ربنا يدخل الطفل وابوه معاه يدخله الجنه. خدت بالك؟ ولذلك جاء في الصحيحين ايضا عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الناس مسلم يموت له ثلاثه من الولد لم يبلغوا الحنف اي الاثم اي سن البلوغ والتكليف الا ادخله الله الجنه بايه؟ بفضل رحمته اياهم. الإمام أحمد علق الحديث ده تعليق جميل أوي. قال فهو يرجى لأبويه فكيف يشك فيه؟ إذا كان هو يرجى إن أبوه وأمه يخشوا الجنة بسببه يبقى يتشك إن هو يخش الجنة ولا لا؟ خدت بالك يبقى لازم يخش. خدت بالك الحديث واضح إزاي؟ طب إيه السبب إن النبي عليه الصلاة والسلام توقف في حديث أمنا عائشة وقال لها إن الله خلق لهذه أهلا ولهذه أهلا يعني لم يحكم بالأطفال بأنهم من أهل الجنة؟ قال أهل العلم لعل النبي كان بتلك اللحظة لم يطلع على هذا الحكم فلما وصله وعلم ان الاطفال من اهل الجنه قال بعد ذلك انهم ايه؟ أنهم من أهل الجنة. ولذا قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في أهوال القبور، قال بقية المؤمنين سوى الشهداء ينقسمون إلى قسمين، قسم مكلف من الكبار وغير مكلف، وعلى رأسهم من الأطفال. قال والجمهور على أن الأطفال من أهل الجنة، وحكى الإمام أحمد إجماع أهل العلم على ذلك، وكذلك نص إمام الشافعي على أن أطفال المسلمين في الجنة. في سؤال جميل جدا في الحتة دي بالذات اتعرض على الإمام ابن تيمية من أجمل الأسئلة التي سمعتها. سئل عن امرأة من أهل الكتاب سواء يهودية أو نصرانية، سئل عن امرأة من أهل الكتاب تزوجها رجل مسلم فكانت حاملة في الشهر السابع وماتت، تدفن في مقابر المسلمين ولا مقابر الكفار؟ فقال الإمام ابن تيمية، شوف فقه الإمام بقى، قال ما تتدفنش لا في قبور المسلمين ولا في قبور الكفار، لأنه اجتمع في هذا الجسد مسلم وكافر. الطفل اللي اتبطنها ايه؟ ينسب لمين؟ لأبيه، وأبوه ايه؟ أبوه ايه؟ أبو مسلم، فينسب الطفل مين؟ لأبيه، يبقى الطفل ده مسلم، وأبوه ايه؟ كافر. فلا يجتمع مسلم وكافر في قبر واحد. قالوا طب تعمل ايه؟ قال لهم لا يدفن في قبور المشركين ولا في قبور المسلمين، انما تدفن في قبر وحدها ويجعل ظهرها للقبلة مش وشها للقبلة. لا ليه؟ لان الطفل وشه لظهر امه، فيبقى الطفل المسلم مستقبل القبلة وامه مستقبلة غير القبلة. شفت فقه الامام؟ صلى على حبيبنا كده علمنا كل ده صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الثامن، احنا فضلنا خمس اسئله. السؤال الثامن، هل الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم أم أنهم أموات لا يصلون؟ الجواب عن ذلك يجيب عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البزار وقال عنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وهذا إسناد جيد، قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء صلوات الله عليهم أحياء في قبورهم يصلون. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت على موسى وهو قائم يصلي في قبره. انت الكلام ده في رحله الاسراء. وفي روايه برضه اتيت على موسى ليله اسري بي عند الكفيل الاحمر، روايه عند مسلم ايضا، عند الكفيل الاحمر وهو قائم يصلي في قبره. وفي صحيح مسلم ايضا لما جه النبي عليه السلام المشركين قالوا له احنا عايزين توصف لنا بقى ايه؟ بيت المقدس. فقام النبي يوصف لهم بيت المقدس فتذكر اشياء ونسي اشياء، فرفع الله له بيت المقدس. قال فنظرت إليه لا يسألوني عن شيء إلا أمأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي صحابي هو أشبه الناس بعيسى عليه السلام. قال وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبه مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. فحانت الصلاة فأمنتهم جميعا، صلى الله عليه وسلم بهم إماما وحديث رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما كونه صلى الله عليه وسلم رأى موسى قائما يصلي في قبره وفي نفس الوقت رآه في السماء فهذا لا منافاة بينهما. ليه؟ قال لك لأن أمر الأرواح كأمر الملائكة، ينزل من السماء السبعة للأرض في ثانية ويطلع في ثانية، والأرواح كذلك تطلع في ثانية وتنزل في ثانية. خدت بالك؟ واحد عندك رجع يعني الواحد بقى لما يسير الدنيا بقى وينزل قبره هيصلي برضه؟ قول لك لا. هذه الصلاة التي رآه النبي عليها ليست صلاة تكليف، ما هي صلاة تكليف عليها ثواب وعقاب، لا، دي صلاة يستمتعون بها، صلاة من كمال نعيم أهل القبر إن هم يصلوا في قبورهم. خلي الحكاية دي زي إيه؟ حبيبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الجنة ووصف أهل الجنة قال إيه؟ يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. هو مش تسبيح ده تكليف؟ مش عبادة؟ عبادة ذكر لله. ورغم ذلك هم يلهمون التسبيح كانهم يتنفسون زي ما انت بتتنفس دلوقتي، ولا يتكلف التنفس، هو ايضا يسبح ولا يتكلف التسبيح، انما يسبح ويتنعم بهذا التسبيح. فهذه الصلاه من كمال اللذه التي يتلذذون بها. ولذا اخرج ابو نعيم في الحلية عن سعيد بن جبير قصه جميله جدا جدا، قال انا والله الذي لا اله الا هو ادخلت ثابتا البناني قبره. ثابت البناني صاحب ايه؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أدخلت ثابت البناني قبره ومعي حميد الطويل، واحد اسمه حميد الطويل. قال فلما سوينا عليه اللبن طوب يعني، قال سقطت لبنة، وقعت لبنة كده على القبر، فقلت انزل اجيبها، فجيت بفتح، قال فإذا أنا بثابت قائم يصلي في قبري. إذا يصلي في قبورهم للاستمتاع وليس للتكليف ولا للثواب والعقاب. السؤال التاسع، هل الموتى يعرفوا زيارة الأحياء؟ كتير ناس بتسأل يقول لك أنا لما أزور أمي أو أبويا في القبر هل هم يعرفوا؟ نعم يعرفوا. والدليل على ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين إذا انصرف عنه. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين. والسلام ده لا يمكن يكون لناس ما بيعقلوش ولا بيفهموش ولا بيسمعوش. والسلف مجمعون على هذا، لقد تواترت الآثار على أن الميت يعرف زيارة الحي ويستبشر به. ويكفي في هذا إثبات إن تسمية المسلم في زيارة القبر أنه زائر إن لا إثبات من الثاني تمام، لأنه لا يصح أن يسمى زائرا إلا إذا كان الآخر يستأنس به بزيارته. وكذلك السلام عليهم، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من زار القبر يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وجاء في الصحيح أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفن. صحيح مسلم سيدنا عمرو بن العاص لما بيع التسبات ليه قال فإذا دفنتموه أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقدم لحمها، زي ما تمسك ناقة وتتدحى وتقسم لحمها وتوزعها اقعدوا بقى ايه قرفة عند قبر وتعملوا ايه تدعوني. قال حتى استأنس بكم عند سؤال ملائكة ربي عز وجل. وصح عن مجاهد انه قال إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده من بعده. طب السؤال العاشر، هل أعمال الأحياء تعرض على الأموات؟ أنت حي، أعمالك تعرض على الأموات من أقاربك وأحبابك ولا لا؟ والجواب أجل. والدليل على ذلك عن أبي الدرداء أنه قال وقال الشيخ الألباني في الصحيحة وهذا إسناد رجاله ثقات، قال أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيصرون ويساءون. ولذا كان أبو الدرداء يقول اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى به عند عبد الله بن رواحة صديقي وحبيبي. وجاء حديث في مسند الإمام أحمد في سنة صحيح أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قالها صراحة، قال إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات. حديث واضح في مسند الإمام أحمد سنة صحيح، إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. طب السؤال الحداشر، أرواح الموتى بقى هل تتفرق؟ واحد ميت والثاني ميت، الروحين دول بيتقابلوا ولا ما بيتقابلوش؟ والله أسئلة مهمة يا جماعة، تتقابل إن شاء الله. قال الإمام ابن القيم وجوابها أن الأرواح قسمان، أرواح كم قسم أخواننا؟ نوعين، أرواح معذبة وأرواح مؤمنة. المعذبة ما عندهاش وقت، ليل ونهار عمل إيه؟ تنعذب، ده لا فرق يروح يزور ولا يزور. إنما الأرواح بقى المنعمة ربنا جعلنا منهم يا رب، قال والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا، فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عمله. يا الله، يعني نتقابل كده في القبر ونفتكر بقى. يبقى فاكر بقى لما كنا عليه في مسجد الفتح الشيخ محمود قعدنا في الحرب ساعة ونص لما لنا حب الشباب، لكن في النهاية ربنا يجعلنا كاسر إن شاء الله سبب دخول الجنة يا إخوة. والله والله أرجو الله عز وجل أن يكون إن شاء الله خاتمة هذه الرحلة إن شاء الله إن كلنا نكون استقمنا على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قتادة حديث واضح جدا، حديث رواه الخطيب البغدادي وطعام الشيخ الإمام صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفاله فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. سؤالي ال 12 مفرد سؤالين بس فقط. سؤال 12، احنا قلنا ارواح الموت الاموات بتتلاقى، طب ارواح الاحياء بقى وارواح الاموات هل تتلاقى؟ ها جواب ايوه تتلاقى برضه، الله يبارك فيك تتلاقى ايضا. قال الامام ابن القيم رحمه الله هل تتلاقى ارواح الاحياء والاموات ام لا؟ قال وشواهد هذه المساله وادلتها اكثر من ان يحصيها الا الله تعالى. قال تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الايه، يعني ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بيفسر هذه الايه قال بلغنا ان ارواح الاحياء والاموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله ارواح الموتى ويرسل ارواح الاحياء الى اجسادها مره اخرى. ولذا قال الحافظ ابن كثير عند تفسير تلك الآية ففيها دلالة على أن تلك الأرواح تجتمع في الملأ الأعلى وقال الإمام ابن القيم فبالجملة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وأحكامها. وفي وصية ثابت ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه لما مات خير دليل على ذلك. وصية ثابت ابن قيس ده إيه؟ ثابت ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه أنتوا فاكرين ثابت ابن قيس ده كان صوته هو كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيجي أي وفد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ثابت ابن قيس هو اللي يخطب. فكان ثابت ابن قيس لما مات أو قتل في معركة اليمامة كان عليه درع نفيسة غالية جدا، فمر به رجل من المسلمين بعد موته فأخذ الدرع. فثابت ابن قيس جاء إلى رجل من المسلمين نائم قال له أوصيك بوصية وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، يعني بيقول له أنا أوصيك بوصية أوعى تقول ده حلم فتضيع الوصية ده وصية حقيقية. قال إني لما قتلت بالأمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس آخر منزل وقد كفأ على الدرع برمة وفوق البرمة رحل فأت خالد بن الوليد فمنه أن يبعث في درعي ليأخذها. وإذا قدمت إلى المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبو بكر الصديق فقل له إن علي من الدين كذا وكذا فسدها عني، وفلان وفلان من عبيدي ورفيقي هم عتقاء لوجه الله. فأتى الرجل إلى خالد بن الوليد فأرسل خالد إلى الدرع فأخذه من الرجل، وقام سيدنا أبو بكر ومسدد الديون بتاعت مين؟ ثابت بن قيس، وجمل العبيد اللي هو وصل هم يعتقوا فأعتقوهم لوجه الله. قال الرامي فلا نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موتي غير ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه. وقال حماد بن زيد قال هشام بن حسان حدثتني أم عبد الله، من دي أم عبد الله؟ كانت من خيار نساء أهل البصرة، قالت رأيت في منارة النائم، قدامها تراب الأرواح الأحياء مع الإيد مع الأموات، قالت رأيت في منارة النائم كأني دخلت دار الحسن، كأني دخلت دار جميلة جدا، وبعدين دخلت بستان، فذكرت من حسن البستان وجماله ما ذكرت، قالت فإذا رجل متكئ على سرير من ذهب وحوله الوصفاء، قالت فإني متعجلة من حسنه وبهائه اسقي لي هذا مروان المحملي، رجل من الصالحين كان عايش وقتهم، قالت فاستيقظت من نومي فسمعت صوت جنازة مروان المحملي تمر من أمام الدار في تلك اللحظة. آخر سؤال، إذا بينفع أمواتنا بعد ما ماتوا؟ كثير من الناس يقولوا إيه؟ أنا أبويا مات أو أمي مات أو فلان مات وعايز أنفعه بيه. قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز رحمه الله رحمه الله رحمه الله، وينتفع الميت من عمل غيره بأمور عديدة، أول حاجة دعاء المسلم، دعاء المسلم داخل. قال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل. وتأمين الملك على الدعاء أفضل من دعائك أنت بنفسك. وصلاة الجنازة خير شاهد، صلاة الجنازة أبلغها دعاء للميت فقط. حاجة ثانية قضاء ولي الميت صوم النذر والفريضة عن الميت. أبوك مات وكان مقصر في الصوم رمضان، تصوم عنه صوم الفريضة. طب كان عنده صوم نذر أو صوم كفارة برضه تصوم عنه، أما صوم النوافل لا ما تصومش عنه. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه الصيام صار عنه وليه. ثالث حاجة قضاء الدين عن الشخص ان انت تقضي دينك، وكما تعلمون ان قلنا في الحديث في الحلقه اللي فاتت ان الميت محبوس بدينه، محبوس بدينه حتى يقضى عنه، والشهيد نفسه الشهيد يغفر له كل ذنب الا الدين. فان انت تقضي الدين عن الميت يكفي هذا الدفاع. رابعا ما يفعله الولد الصالح من الاعمال الصالحه لان الولد من كسب ابيه كما اخبر بذلك الحديث عند ابي داود سند الحسن ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده ايه من كسبه. وعن عائشه ان رجلا قال ان امي افتلتت نفسها يعني ماتت فجاه ولم توصي وابوها لم تكلمت تصدقت، يعني لو كانت عائشه كانت اقول تصدق، فهل لها اجر ان تصدقت عنها ولي اجر؟ قال نعم فتصدق عنها. وعن ابي هريره حتى سند رواه مسلم ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي قد مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه ان اتصدق عنه؟ قال نعم. خامس حاجه واخر حاجه ما خلفه الرجل من بعده من اعمال صالحه واثار صالحه وصدقات جاريه لقول الله عز وجل ونكتب ما قدموا واثارهم. قول النبي كما عند مسلم اذا مات الانسان انقطع عنه الا من ثلاثه صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. وكما عند مسلم ايضا من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها بعده غير ان ينقص من اجورهم شيء. ومن سن سنه في الاسلام سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. ثم تلا النبي هذه الايه ونكتب ما قدمه واثرهم. اخر حاجه حديث رواه البزار بسند الحسن قال صلى الله عليه وسلم سبع يجري او يجرى للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته. اول حاجه من علم علما او اجرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له بعد موته. اخر حديث عند احمد سند صحيح قال صلى الله عليه وسلم اربعه تجري عليه اجرهم بعد الموت: من مات مرابطا في سبيل الله، ومن علم علما اجري له عمله ما عمل به، ومن تصدق بصدقه فاجرها يجري له ما وجدت، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. دي كانت اسباب النجاه من عذاب القبر، وكان بعض الاسئله اللي كان الناس محتاجه انها تسمعها. فنسال الله عز وجل ان ينجينا جميعا من عذاب القبر. اني داع فامن من قلبك.